في أي جزء من أجزاء الليل شئت، فسر بأهلك بقطع من الليل، أي في أي قطعة من قطع الليل أخرج بأهلك لتنجو وأنت وأهلك، لتنجو جميعا من عذاب الله تبارك وتعالى الذي سيصيب قومك المشركين الكافرين. فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ولا يلتفت منكم أحد، نهوا عن الالتفات والنظر إلى ديارهم ومدائنهم لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم، لأن الإنسان جبل على محبة بلده الذي نشأ فيه. وقيل معنى ولا يلتفت أي لا يتلوى، والمعنى لا يتثبت أحد منكم عن الخروج، إياكم أن يتثبت أحد منكم، يعني أن يتقاعس ويتكاتل عن الخروج. إلا امرأتك بالنصب على أنه استثناء من قوله تعالى فسري بأهلك، قال له أخرج بأهلك إلا امرأتك، لا تخرج بها مع أهلك لأنها من الكافرين وستعذب مع قومها الكافرين ويعمها العذاب الذي ينزل بهم. فسر بأهلك، أخرج بأهلك إلا امرأتك، لأنها ليست من المؤمنين وبالتالي لن تكون من الناجين. وأما على قراءة الرفع إلا امرأتك فالمعنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك هو بدل من أحد، أي أن امرأتك قد التفتت، ولا يلتفت منكم أحد، ثم لما قال إلا امرأتك فهم منه أن امرأته قد التفتت خالفت ما نهوا عنه فأصابها العذاب. ولهذا قال الله بعد هذا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه، إنه سيصيبها من العذاب، والضمير في إنه ضمير شأن كما لا يخفى، إنه أي إن الحال والشأن أنه سيصيبها من العذاب ما أصابه. فذكر أهل التفسير أنها لما خرجت مع نوح وأهله أصابتها حجارة من السماء، كما أصابت هذه الحجارة كل من لم يكن في المدائن من قوم لوط، من كان خارج المدائن من قوم لوط أصابته حجارة من السماء، ومن هؤلاء امرأة لوط الكافرة أصابتها حجارة من السماء، وسيأتي هذا في قول الله رب العالمين وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه. الأشهر في قول وأمطرنا عليها حجارة من سجيل أن هذه الحجارة أصابت من لم يكن في المدائن والقرى التي كان فيها قوم، من كان خارجا منها نزل عليه حجر من السماء كما وقع لهذه المرأة، أصابها حجر فقتلها. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، إن موعدهم أي إن وقت هلاكهم الذي شاءه الله رب العالمين هو الصبح، أي طلوع الفجر بانتهاء الليل وخروجه وطلوع الفجر، فذاك وقت هلاكهم. ثم قال الله تعالى أليس الصبح بقريب. ذكر أهل العلم أن قول الملائكة للوط أليس الصبح بقريب سببه أن لوطا لما قال له الملائكة إن موعدهم الصبح استبعد ذلك واستطاله، فقال هل لا عذب الآن، لأنه خرج من المدائن وأهله، فقال هل لا نزل عليهم العذاب الآن، فقالت له الملائكة أليس الصبح بقريب، الصبح قريب من ما بقي له إلا قليل، لأن الليلة يلاقيه مباشرة الصبح، عند خروج الليل يدخل الصبح. ثم قال تعالى هنا توقفنا، قال الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. فلما جاء أمرنا أي لما جاء أمر الله تعالى بإهلاكهم، لما طلع الفجر، لما جاء الصبح، لأن موعدهم الصبح، إذن لما جاء الصبح جاء أمر الله، أمر الله بإهلاكهم واستئصالهم. فلما جاء أمرنا، والنون في أمرنا للتعظيم، والمراد بذلك الله تعالى، لما جاء أمر الله عز وجل جعلنا عاليها سافلها، الضمير في عاليها وسافلها للمدائن، لمدائن قوم لوط أو قل لقرى قوم لوط، الضمير راجع لمدائنهم وقراهم. روي مما ذكره للتفسير أن جبريل أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة إلى الأرض. إذن جعلنا عليها سافلها، أي أن جبريل عليه السلام اقتلع هذه المدائن من أصلها وأساسها، وجعل ما كان عاليا من دورها ومنازلها جعله سافلا، وجعل السافل عاليا، فصارت مدائنهم وقراهم التي كانوا يتبجحون بها صارت منكوسة مقلوبة، عاليها صار سافلها وسافلها صار عاليها. هذا معنى قوله تعالى وجعلنا عاليها سافلها، أي جعلنا عالية هذه المدائن سافلها، أي وسافلها عاليها، فقلبها الله عز وجل. إذن هذا هو العذاب الذي عذب به قوم لوط، أنهم أهلكوا في منازلهم ودورهم، أهلكوا فيها حتى المنازل التي كانوا يجعلونها في الجبال، قلب الله تبارك وتعالى تلك الجبال فجعل أعلاها أعلى تلك الجبال أسفلها وأسفلها أعلاها، فقتلوا وماتوا بهذا، هذا هو عذاب الله تعالى لهم. جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، الضمير في عليها راجع للمدائن، نفس ما يتحدث الله تعالى عنه. وأمطرنا عليها أي على المدائن، والمراد أهلها، المراد أهلها، وهذا مجاز المرسل معروف، أطلق المحل وأريد الحال فيه، مجاز المرسل علاقته المحلية. إذن قوله تعالى وأمطرنا عليها أي على المدائن، والمراد أهلها، يعني أمطرنا على أهلها حجارة من سجيل، لأن الحجارة أرسلها الله تبارك وتعالى وأنزلها وأمطرها لتصيب المشركين، لتصيب المكذبين، لا لتصيب منازلهم ودورهم، لأن العذاب في الأصل إنما هو على الكافرين المشركين المكذبين، لكن لما كان العذاب عليهم يكون بتخريب ديارهم الله تعالى خربها وجعل عاليها سافلها تعذيبا لهم ليموتوا فيما كانوا يتبجحون به، وما كانوا يتبجحون به إنما صنعوه بالقوة التي أعطاهم الله عز وجل، فكانوا يعصونه بالقوة التي أعطاهم. إذن قال الله عز وجل وأمطرنا عليها أي على المدائن، والمراد أهلها، حجارة من سجيل. روي أنه من كان منهم، أنه هذا ضمير الشأن، من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء، وأما من كان في المدائن فهلك لما قلبت. هذا وجه الجمع، أن الله تعالى ذكر أمرين في العذاب، قال جعلنا عليها سافلها أي قلبنا منازلهم ودورهم، وأرسلنا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. إذن جعلنا عاليها سافلها هذا شيء، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل هذا شيء آخر، فما وجه الجمع؟ قال بعض أهل التفسير جعلنا عاليها سافلها لمن كان في المدائن، من كان في المدائن في قراهم مستقرا في منازله في منزله هذا عذب بالعذاب الأول، ومن كان خارج المدائن لغرض ما خرج فهذا عذبه الله تعالى بإرسال حجارة من سجيل. قال تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، ما معنى من سجيل؟ قيل معناه من ماء وطين، وأنها كانت مثل الآجر المطبوخ بالنار. إذن ما معنى من سجيل؟ من سجيل أي من ماء وطين، هذه الحجارة مركبة من ماء وطين، وأنها كانت مثل الآجر، اللي كنسميه الياجر، والآجر في اللغة العربية، والآجر هو الطين المطبوخ، لأن الآجر الياجر ذا بدي عندنا الآن مطبوخ ولا لا؟ مطبوخ مصنوع بالنار بوسائل حديثة فيها طبخ وعمل وصنع، فهذا نوع من الحجارة. والحجارة الأخرى التي تكون من صنع الله تعالى لا يقال لها آجر، لأنها ليست مطبوخة، لفظ الآجر في اللغة العربية خاص بالطوب المصنوع المطبوخ، والذي يقال له آجر، وما ليس من الحجارة مطبوخا لا يقال له آجر. إذن فقيل من سجين من ماء وطين، وأنها كانت مثل الآجر، هي مش آجر جاءت من السماء، لا لا، مثل الآجر المطبوخ نزلت من السماء كذلك. وقيل هذا القول الأول. القول الثاني قالوا معنى من سجيل، هذا سجيل، هذا اللفظ مشتق من سجله أي أرسله، يقال في العربية سجل الشيء أرسله، هذا مستعمل كثيرا في المنظومة، العلماء يقولون مسجلا، مسجلا أي مطلقا مرسلا. إذن فعلى هذا عبارة سجيل على وزن فعيل، هذا الوصف مشتق من الإرسال، مشتق من سجله أي أرسله، واضح؟ إذن من سجيل أي من إرسال، من سجيل إرسال. وقيل هو لفظ أعجمي، القول الثالث قال أهله هذا السجيل ليس عربيا وإنما هو لفظ أعجمي. قال الله تعالى حجارة من سجيل منضوض، هذا نعت لما صنعت منه الحجارة، سجيل من نعت وصفته منضوض. ما معنى منضود؟ أي متتابع. قال الشيخ هنا مضموم بعضه فوق بعض، إذن منضود مضموم بعضه فوق بعض متتابع، معنى أرسل الله تعالى هذه الحجارة متتابعة عليهم حتى أهلكتهم، أرسلها حجرا بعد حجر متتابعة ليقع بها التعذيب ثم الإهلاك، التعذيب أولا ثم الإهلاك ثانيا، لأن المراد إهلاكهم، مراد قتلهم لا مجرد تعذيبهم مع بقائهم. قال الله تعالى منضود مسومة عند ربك، مسومة هذا بالنصب، إما نعش حجارة وأمطرنا عليها حجارة، لاحظ من سجيل منضود بالجر نعت لسجيل، مسومة نعت لحجارة، أو حال يصح أن يكون حالا، لأن حجارة قد وصفت بقوله من سجيل، لأن التقدير وأمطرنا عليها حجارة كائنة من، ولهذا جاز أن يأتي الحال من النكرة لأنها خصصت بالوصف، ومعلوم أن الحال يجوز أن يأتي من النكرة إذا خصصت بشيء، وقد خصصت هنا بالوصف حجارة من سجيل منضود حال كونها مسومة. ما معنى مسومة؟ أي معلمة، مسومة بمعنى معلمة بعلامة من عند الله تبارك وتعالى. قيل في هذه العلامة مما ذكره للتفسير، قال لك هذه العلامة شنو هي؟ أن كل حجر مكتوب فيه اسم صاحبه الذي يرمى به مما ذكر، وقيل غير ذلك، المقصود أنه معلمة بعلامة إلهية من الله عز وجل، مسومة. وعبارة التسويم تطلق بمعنى التعليم، يقال في الثلاثي سامه أي جعل له علامة، والمصدر الوسم، الوسم هو العلامة، وهذا مأخوذ منه. إذن مسومة أي معلمة بعلامة. روي وذكر واحد القول من الأقوال أنه كان فيها بياض وحمرة، هذه الحجارة العلامة ديالها من الله تبارك وتعالى، كان فيها بياض وحمرة. وقيل كان في كل حجر اسم صاحبه، هذا الذي أشرت إليه، كل حجر فيه اسم من يرمى به. قال تعالى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد يحتمل أن تكون هذه الجملة تهديدا لكفار قريش. الله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط وما وقع لهم جاءت العبرة التي تستفاد من سرد القصة، من العبر التي تستفاد من سرد القصة هذه العبرة، تهديد وتخويف كفار قريش أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم لوط. قال وما هي أي هذه الحجارة المنزلة من السماء اللي عذب الله بها قوم لوط من الظالمين وهم كفار قريش ببعيد، بمعنى ليس ببعيد أن يعذب هؤلاء الظالمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما عذب به قوم لوط. وما هي أي الحجارة المنزلة من السماء ببعيد، ليست بالبعيد من الظالمين وهم على هذا كفار قريش، وضع المعنى. قال الشيخ يبين هذا الضمير للحجارة والمراد بالظالمين كفار قريش، فهذا تهديد لهم، أي شنو المعنى؟ ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم، كأن الله تعالى يقول لاشتراكهم مع من سبق في العلة، في العلة واحدة. أولئك لماذا عذبوا؟ لكفرهم، وهؤلاء هم كفار أيضا، يوجد فيهم الوصف المشترك يوجد، إذن فليس العذاب ببعيد عنهم. إذا كانت علة تعذيب السابقين من قوم لوط هي الكفر، فهي موجودة في كفار قريش، إذن فليس العذاب ببعيد ولا بمستحيل عنهم. هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا الأول هو المشهور، وقيل الضمائر للمدائن، فالمعنى ليست ببعيدة منهم، أفلا يعتذرون؟ وهذا المعنى راه قريب من المعنى الأول، غير ويختلف الأمر بالنسبة للضمائر. وما هي أي المدائن ببعيد من الظالمين، أي من كفار قريش، بمعنى هذه المدائن التي جعل الله عاليها سافلها وخربت ولك أهلها، راها قريبة من كفار قريش، بل يمرون بها، كيكونوا غادي للشام ولا جايين من الشام راه كيدوزوا عليها. إذا ليست ببعيد منهم، أفلا يعتبرون بها، أفلا يستعظون من اللي كيدوزوا عليها ويشوفوها وكيذكروهم، يعرفون قصتها، القصة ديالها كيذكروها اليهود والنصارى قبل نزول القرآن، قصة مشهورة. فإذا هم يمرون بها مرات، أفلا يستعظون ويعتبرون بما وقع لمن سلفهم؟ هذا هو المعنى الثاني. قال فالمعنى ليست ببعيدة منهم، أي من كفار قريش، من حيث المسافة المكان ما بعيداش، في طريق من الشام يمرون بها، أفلا يعتبرون بها؟ قال لك هذا كقوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. الآية الأخرى صرح الله تعالى في هذا المعنى، ولقد أتوا أي الناس ومنهم كفار قريش، أي مروا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، هي هذه القرية، هي قرية قوم لوط، أمطرت بحجارة من سجيل، أفلم يكونوا يرونها؟ واضح؟ إذن فهذا الاستفهام أفلم يكونوا، استفهام إنكاري، بمعنى أفلا يعتبرون، أفلا يرونها رؤية اتعاظ واعتبار وتذكر، فيرجعون إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محشر. انتهت الآن قصة لوط. بعد هذا ذكر الله تعالى قصة شعيب عليهم الصلاة والسلام جميعا. إذن قال الله تعالى في قصة شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا، شنو التخبير وإلى؟ أي وأرسلنا إلى مدين، معطوف على الأول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. إذن التخبير وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. إذا قدمنا المفعول على الجر والمجرور وأرسلنا شعيبا إلى مدين، شكون هذا شعيب؟ أخاهم أي من قبيلتهم. أرسلنا شعيبا أخا مدين إلى مدين، أخاهم من قبيلتهم، يعرفون أصله وحسبه ونسبه ويتكلم بلسانه. وإلى مدين أخاهم شعيب، ماذا قال شعيب؟ عنده شي دعوة خاصة به شعيب؟ هل يوجد نبي له دعوة مستقلة دعوة قومه من حيث الأصول؟ لا يوجد. إذن كلهم نفس المقالة قالوها لأقوامهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحدوا الله تبارك وتعالى، لا تشركوا به شيئا، فدعوتهم واحدة، الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الإشراك به سبحانه. ثم قال لهم بعد الدعوة إلى التوحيد اش قال لهم؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان. قوم شعيب معروفون بهذا الفعل القبيح بتطفيف الكيل والميزان، اشتهروا وعرفوا بهذه المخالفة، بهذه المعصية زيادة على الشرك، هذه المعصية عرفوا بها وامتازوا بها عن غيرهم من الملل الكافرة، امتازوا بها بمعنى خصوا بها. دابا الملل الأخرى الكافرة عندها مثلا قوم لوط، الشرك بالله ويأتون الرجال شهوة من دون النساء، هؤلاء الشرك بالله ويطففون الكيل والميزان، وهكذا كل قوم من المشركين تجدهم قد خصوا ببعض المعاصي والمخالفات دون غيرهم. والمراد بقول خصوا بذلك أي أنهم اشتهروا وعرفوا به، لا أن تلك المعاصي لم تكن عند غيرهم، لا كانت تطفيف في الكيل والميزان قد يكون عند غير قوم شعيب، لكنهم عرفوا به. إتيان الرجال شهوة النفس قد يكون عند غيرهم، لكن يكون ذلك قليلا. وقوم لوط اشتهروا به وعرف كثر عندهم، كذلك هؤلاء كثر عندهم تصريف الكيل والميزان. إذن قال لهم بعد الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك: ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تطففوا الكيل والوزن. قال: إني أراكم بخير. هذا تعليل لقوله ولا تنقصوا. لماذا؟ ما العلة؟ هذا من باب ذكر الحكم وإرداته بعلته. قوله ولا تنقصوا هذا حكم، العلة دياله إني أراكم بخير، يقول لهم إني أرى أن الله تعالى أنعم عليكم بنعم كثيرة، الله عز وجل رزقكم كثيرا من السلع والعروض التي تبيعونها والشراء، عندكم النعم والخيرات كثيرة، و هذه النعم الكثيرة رخيصة ليست غالية الثمن عندكم، فلا داعي يدعوكم إلى التطفيف الكيل والميزان. بمعنى أنتم عندما تطففون الكيل والميزان ما عندكم دواعي تدعو إلى ذلك، عندكم ضرورة تدعو إلى ذلك، بل السلع كثيرة والأسعار رخيصة، فما الذي يدعوكم إلى تطفيف الكيل والميزان؟ ما هذا إلا نزغ من الشيطان وتلبيس منه عليكم. وإلا بغي يقول لهم إلى ما تطففتوش الكيل والميزان ووفيتوا للناس حقهم وعطيتوهم ما يستحقون فلن ينقصكم شيء من الخيرات والنعم، رأى عندكم خيرات كثيرة ما شاء الله. واضح له معنى إني أراكم بخير، بمعنى ما الذي يدعوكم إلى تصفيف الكيل والميزان؟ أنتم على خير بخير وتزيدون على هذا تصفيف الميزان، هذا مجرد وسواس من الشيطان يخيل لكم أنكم إن فعلتم ذلك كثر رزقكم، أنكم إن فعلتم ذلك كثرت النعم عليكم، وليس ذلك بصحيح. واضح المعنى إني أراكم بخير، قال الشيخ يعني رخص الأصغار الأسعار وكثرة الأرزاق، بمعنى يوجد عندكم ما يغنيكم عن التطفيف. واش واضح المعنى؟ ما عندكمش فقر شديد وأنتم في حالة ضرورة ولا هذا، حتى إن حصل منكم تطفيف نقولوا كاين واحد السبب وإن لم يكن مشروعا لكن يوجد داعي يدعوكم، أنتم ما عندكم ذلك، عندكم ما يغنيكم عن التطفيف. واش فهمتوا الآن المعنى؟ واضح لنا المقصود. ولهذا لاحظوا هذا التصريف، هذا راه هذا الكلام ديال لوط ديال شعيب استعملوه في وقتنا. لو وقع تطفيف شيء يسير من تاجر غني افلا يكون الانكار عليه اشد من الانكار على غيره؟ واحد تاجر غني ميسور عنده خيرات كثيره وحصل منه تطفيف في الكيل ونقص شيء يسير وعارفه سينقصها عمدا، يتعمد نقص شيء يسير وهو غني والخيرات عنده كثيره، يكون إنكارنا عليه أشد من غيره ممن كان فقيرا ونقص شيئا في الوزن. نعم تقول لي أنت مستغن عن هذا التطفيف، بمعنى بل بالعكس لو زدت الناس على ما يستحقون ما ضرك ذلك، عندك ما يغنيك عن هذا فلما تذل نفسك بهذا التطفيف؟ واضح المعنى؟ هذا هو وجه إنكار شعيب عليهم، إني أراكم بخير، كأنه قال ولا تنقصوا لأني، هذا هو التعليل، لأني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إني أراكم بخير وإني، إذن الحكم علله بعلتي ولا تنقصوا المكيال والميزان، علاش؟ لأني أراكم بخير ولأني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أنصحكم وأدعوكم إلى ما فيه نفعكم ومصلحتكم لأني أخاف عليكم، الباعث لي على نصحكم وتوجيهكم أني أخاف عليكم من عذاب الله تعالى يوم القيامة، عذاب يوم محيط. لاحظ باش وصف العذاب، عذاب يوم محيط بكم، بمعنى هذا العذاب يحيط بكم يوم القيامة فيهلككم، غشت بكم من كل جانب وبالتالي يهلككم. فإن قال قائل الأصل أن يقال عذاب يوم محيطا، لأن دابا بالشرح اللي شرحت لكم تبين لكم أن شنو اللي غيحيط بهم اليوم الذي سيحيط بهم ولا العذاب؟ العذاب، العذاب في الآية منصوب إني أخاف عليكم عذاب مضاف منصوب مفعول به ويوم مضاف هو مضاف ويوم مضاف إليه ومحيط بالجر. فالأصل أن يقال مثلا عذاب يوم محيطا، عذاب يوم محيطا وصف اليوم، لأن العذاب لأن العذاب هو المحيط. فالجواب أنه وصف اليوم بأنه هو المحيط مجازا لوقوع العذاب فيه، هذا جائز اللغة معروف، وصف اليوم بالإحاطة بأنه محيط مجازا لوقوع العذاب فيه، وهذا جائز، لأنه في المجاز المرسل يجوز إسناد الشيء إلى غير ما هو له إذا وجدت ملابسة، إذا وجدت أدنى ملابسة فيجوز إسناد الفعل أو ما ينزل منزلته إلى غير ما هو له لملابسة. طيب شو الملابسة اللي كاينه هنا؟ أن العذاب سيقع في ذلك اليوم، فلوقوع العذاب في اليوم صح أن يوصف اليوم نفسه بأنه محيط، مجاز مرسل. قال تعالى: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، قال الشيخ يوم القيامة أو يوم عذابهم في الدنيا. إذن هذا العذاب يوم محيط الذي سيحيط بهم، قيل هو عذاب يوم القيامة وقيل، وقال بعض أهل العلم لا مانع من الجمع بينهما إلا تعارض، عذاب يوم محيط أي يحيط بكم العذاب ويهلككم في الدنيا والآخرة، في الدنيا إذا جاء عذاب الله وسيأتي الكلام عليه، ويوم القيامة تذلون وتخزون وتهلكون في دنياكم وأخراكم، تفوتكم الدنيا والآخرة، تخسرون الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل. شو معنى أوفوا؟ أي أتموا. الإيفاء المقصود به الإتمام، مش المقصود به الزيادة، واضح؟ الإيفاء في العربية هو الإتمام لا الزيادة. من زاد في كي ورده فذاك مستحب، فذاك خير جزاه الله خيرا، لكن الواجب والمطلوب هو إتمام الوزن، عدم النقص عنه. غير المسلم ما ينقص عليه، بغي يجيبه هو هذاك مقاد فله ذلك، أراد أن يزيد فله ذلك. إذن فالشاهد الإيفاء هو الإتمام لا الزيادة، لأنه معاني الشائعة عندنا في العرف فنقول وفي بمعنى زيد، للتوفية هي الإتمام، وفي الكيل والوزن بمعنى أتمه، إيتي به دون نقص، غير ما تنقصش ليها. طيب هو هذاك هذا إيفاء. إذن ويا قوم أوفوا المكيال ومن لحظة بالقسط أي بالعدل، أوفوه أتموه بالعدل، لا تضروا ولا تضروا، لا تضروا غيركم ولا تضروا، لا تلحقوا الضرر بأنفسكم، لا ضرر ولا ضرر. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وزادوا الضحى، ما معنى ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ لا تنقصوهم حقهم، ما تنقصوش لهم من حقهم، أعطيه حقه كما هو على ما هو عليه، وإن زدته فذاك خير. إذن ولا تبخسوهم أي لا تنقصوهم من حقهم شيئا. ومما يدخل في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم بمعنى لا تنقصوهم من حقهم شيئا، كذلك ما يدخل في هذا العموم لا تنقصوا قدر ما عندهم، لا تنقصوا قدر ما عندهم، بمعنى إن كان عند الناس سلع يريدون بيعها فلا تبخسوها أي لا تنقصوا من قدرها بألسنتكم بكلامكم، لأن تنقيص من قدرها وقيمتها كذبا بألسنتكم يؤدي إلى التنقيص من قيمتها، غتنقص من قدرها فيؤدي ذلك إلى التنقيص من قيمتها، تكون عندها قيمة كذا، فإذا بخستها ونقصت منها صارت لها قيمة غير قيمتها. إذن قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم من حقهم شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تعثوا مضارع من عثية، هذا الذي فاعل يفعل، يقال عثية في الأرض يعثى، راه من أمثلة الأزياء كلا تعثى في الأرض مفسدة. إذا الماضي عثية والمضارع يعثى، لا تعثى في الأرض مفسدا، لا تعثوا في الأرض مفسدين من عثية. ما معنى عثية في العربية؟ عثية معناه أفسد، عثية وأفسد بمعنى واحد. ولهذا قوله تعالى مفسدين ماذا يعرب؟ سنعرفه، كنقول حال مؤكد لمعنى عامله، هذا حال مؤكد لعامله، لأن النهي عن العسو هو النهي عن الفساد، نفس المعنى. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما معنى ولا تعثوا في الأرض عاثين؟ بحال إذا قلنا عاثين، وبحال إذا قلنا ولا تفسدوا في الأرض مفسدين، فالإفساد بمعنى العسو، إذن فهو حال مؤكد لمعنى عامله. قال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا عام، ولا تفسدوا في الأرض، وأكد النهي بالحال بقوله مفسدين بمعنى لا تفسدوا في الأرض بأي شيء، بالشرك بالله تعالى أو بما دونه من المعاصي، لأن الفساد في الأرض هو عصيان الله فيها، كل من يعصي الله في الأرض فإنه يفسد فيها، وكل من يكثر ذلك فإنه ينشر الفساد في الأرض. واضح؟ إذن فقال لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالشرك بالله وبتخفيف الكيل والميزان وبقتل بعضكم بعضا وغير ذلك من المعاصي والمخالفات، فإن عصيان الله في الأرض إفساد فيها. إذن يجب أن يعلم العاصي أنه بمعصيته لله رب العالمين يفسد في الأرض، خاصة إذا كانت المعصية علنا وكانت المعصية متعدية فإفسادها يكون أشد وأكثر. واضح؟ هذه الإفساد في الأرض أكثر من المعصية في السر، المعصية في العلن وأمام الناس، والمعصية المتعدية اللي عندها تعلق بحقوق العباد، قتل الناس وسرقة مال الناس وغير ذلك، هذه أشد إفسادا في الأرض من معصية السر. قال تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم، هذا يؤكد المعنى اللي سبق اللي هو إني أراكم بخير قريب من الله. ايش معنى بقية الله خير لكم؟ بمعنى أن ما يبقى لكم من رزقكم بعد إيفائكم الكيل والميزان، هذا الشيء اللي كيبقى لكم من الرزق والنعمة، خير لكم من ذاك الشيء الذي تسرقونه بتطفيف الكيل والميزان. ولكن أكثر الناس يحتفظ من هذا لا يعلم، كيظن أن الرباح والخير كاين ذاك الشيء اللي كيطفوه في الكيل والوزن. ولاحظ يقول الله تعالى بقية الله ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والوزن، الشيء اللي يبقى ديالكم حقكم خير لكم أحسن لكم، يبارك الله فيه لأنه مال حلال مكتسب من حلال يبارك الله فيه، وما تأخذونه من حقوق الناس بتطفيف الكيل والميزان يمحق هذاك الحرام، يمحق بركة الحلال، ذاك الحرام يذهب بركة الحلال. إذن كيقول لهم بقية الله، ما معنى البقية؟ أي ما أبقاه الله لكم، ذاك المال الذي يبقيه الله تعالى لكم إذا أنتم عملتم بالنصيحة ووفيتوا الكيل والميزان، قال لهم إن كنتم مؤمنين، لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله وبرسوله شعيب لا شغيروا يوفيوا الكيل والميزان، بمعنى إن كنتم مؤمنين ووفيتم الكيل والميزان فما يبقى لكم فيه نفع وخير وبركة لكم، وينفعكم في دنياكم غتستفدوا منه في الدنيا وفي أخراكم لا تحاسبون عليه. قال تعالى بقية الله خير لكم، وخير لكم من ماذا؟ من البخس، من بخس الناس أشياءهم ومن تصفيف الكيل والميزان. قال الله تبارك وتعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، بعد أن نصحهم ووعظهم وبين لهم نبههم على أمر مهم ينبه عليه سائر الأنبياء والرسل. شنو هو؟ قال لهم أنا مجرد مبلغ عن الله، ناصح واعظ منبه مذكر، ولست رقيبا على أعمالكم، ولست محاسبا ولا مجازيا لكم على أعمالكم، إنما يراقبكم الله ويطلع عليكم الله ويجازيكم الله، أنا مجرد ناصح مبلغ رسالة ربي، إنما أنا نذير. كذلك قال لهم وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب، لست رقيبا لأعمالكم لأني لست من يجازيكم عليها، الله يجازيكم، وبالتالي فأنا مجرد نذير ناصح واعظ، هذا مالي، وضع المعنى وما أنا عليكم بحفيظ. طيب الآن انتهى شعيب من نصحه وبيانه برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة أم لا؟ لا لاحظ باش جاوبوك كسائر الأقوام السابقين، يتحدث معهم أنبياؤهم بداعي وباعث المحبة والخوف عليهم من عذاب الله وإرادة الخير لهم في دنياهم وأخراهم، هذا هو الحامل لهم للكلام معهم ويتكلمون معهم بأدب وبلطف ورفق ولين، فيجيبهم أقوامهم باش بالسخرية والاستهزاء والتهكم كعادة الأقوام الكافرين مع أنبيائهم. رأى كل الأنبياء اللي سبقوا معنا أقوامهم يستهزئون بهم في الجواب ولا الملك يجاوبوا يجيبونهم أجوبة استهزاء. كذلك فعلوا مع شعيب، لاحظ تهكم الاستهزاء به عليه السلام. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. تهكما إنك لأنت، لو كان حليما رشيدا حقيقة لاتبعوا لآمنوا به. قالوا ذلك تهكما. إذا لاحظ أول كلام قالوا لي يا شعيب، وهذا المعنى قالوا لي على وجه الإنكار، هذا استفهام إنكاري. أصلواتك تأمرك استفهام إنكاري، بمعنى ما يمكن الصلاة ديالك أن تنهانا عن عبادة الأوثان والأصنام التي نعبدها، أن تنهانا عن عبادة آلهتنا. يا شعيب أصلواتك تأمرك. قال الشيخ الصلاة هي المعروفة، يعني الصلاة التي نصليها الصلاة المعروفة، مش المقصود هي المعروفة بنفس كيفيتها، لا المراد عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة. كيفاش كانت الصلاة يا شعيب؟ الله أعلم. لكن المراد عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة هي المعروفة، ونسب الأمر إليها مجازا كقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قرئ أصلاتك وأصلاوتك ولا فرق في المعنى، لأن القراءة اللي فيها أصلاتك المراد الجنس، مراد الجنس جنس الصلاة، وأصلاوتك المراد واش؟ سائر الصلوات التي تصليها، فهو عام يدل على جميع الأفراد، وصلاتك المراد به الجنس الذي يشمل جميع الأفراد. فعلى كل حال المقصود الصلاة التي يؤديها شعيب عليه السلام أفرادها. وقولهم أصلاتك تأمرك أسند الأمر إلى الصلاة، الصلاة هي اللي كتأمرك من باب المجاز، لأنهم يعلمون أن الصلاة لا تتكلم عبادة، فهذا مجاز. كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، المراد أنها سبب في ذلك. إذا المعنى اللي قصده قال الشيخ والمعنى أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وشنو ما يعبد آباؤنا؟ الأصنام والأوثان. قال الشيخ وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء. قالوا ذلك استهزاء، وما زال الكلام ما زال متصل. اش قالوا؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. انتبهوا ديال المعنى، هذا أو أن نفعل معطوف على قوله ما يعبد آباؤنا. انتبهوا للعطف، أنا نذكر التقدير، التقدير الكلام أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. لأن أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به، يعني المعنى أو أن نترك فعل ما نشاء. إذن أن نفعل ليس معطوفا على أن نترك، معطوف على ما يعبد، وإحنا غنبدو عليهم اللي نوصلوا إن شاء الله. إذا بغي يفهموا تقدير الكلام، المعنى أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. شكي يقصد أن نفعل في أموالنا ما شاء؟ تطفيف الكيل والوزن، بمعنى أن نفعل في أموالنا ما شاء نطفو ونقصو وما يتكلم معنا حد. قالوا لي هو الصلاة ديالك هي التي تأمرنا أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا، أن نترك فعل ما نشاء اللي هو تطفيف الكيل والوزن. قال الشيخ رحمه الله يعنون ما كان عليه من شنو معنى أو أن نفعل؟ قال يعنون ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان. هذا هو المعنى ديال أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وشنو قصدوا بهذا الكلام؟ قصدوا بمعنى أن هذا الأمر الذي تنصحنا به وتدعونا إليه صلاة فأمر باطل ولا يدعو إليه داع يريد الخير للناس. قالوا ليكم كتبغي الخير للناس ما تنهاناش أن نعبد ما يعبد آباؤنا، ولا تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء عن بخس الكيل والوزن، بمعنى هذا أمر باطل، فقصدهم بذلك الإنكار عليه. قال الشيخ وأن نفعل عطف على أن نترك. أبدا عندك الشيخ النسخة؟ عطف على أن نترك. ها؟ هذا سهول، هذا سهول كما نبدا عليه واحد غير واحد. والصواب كما ذكره سائر المفسرين ومنهم الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز أن قوله وأن نفعل معطوف على ما يعبد مش على أن نترك، لأن إذا عطفنا على أن نترك يعطينا قلب المعنى عكس المعنى المراد. لاحظوا غير المعنى، إذا عندنا معطوف على أن نترك غير المعنى أصلاتك تأمرك أن نترك وتأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، والصلاة تأمره تأمر شعيبا أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون من بخس الكير والوزن. هذا ليس معنى صحيحا يؤدي إلى قلب المعنى. إذا المعنى أصلاتك تأمرك أن نترك وتأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وضح المعنى. إذن فهو معطوف على ما يعبد آباؤنا لا على أن نترك، بل هو بالعكس معمول ديال أن نترك، المفعول ديال أن نترك، لأن ما يعبد هذه ما مصدرية، والمفعول ديال نترك هو المصدر المؤول من ما والفعل المضارع، لأن التقدير أن نترك عبادة ما يعبد آباؤنا، عبادة ما يعبد آباؤنا، عبادة آلهة آباؤنا، أو أن نترك أو أن نفعل في أموالنا ما شاء، يعني أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا. وضحت إلى أول ناس دبنا ضربا لكم أن نترك عبادة آلهة آبائنا أو أن نترك فعل ما نشاء، لأن هذا المعنى الذي أرابه. إذا قال أو أن نفعل، قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. المعنى الأول قيل إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم، والثاني قالوا قيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك، بمعنى إنك لأنت الحليم الرشيد في ظنك عند نفسك وفي زعمك كظن راسك أنت هو الحليم الرشيد بالصغير. أو قالوا هاله من باب التهكم والاستهزاء، وهذا معلوم يعني، لأن مثل هذه الألفاظ معروف هدف البلاغة إذا أطلقت وأريد ضدها فيسمى ذلك يسمى تهكما، إذا أطلق لفظ وأريد به ضده فهو تهكم. إذن فقصدوا بالحليم الرشيد أنه متصف بضد ذلك، بعكس ذلك، وهذا معروف مستعمل في العربية دي. إذا أراد أحد أن يتهكم من أحد أتى بشيء يقول له أنت العاقل أنت الذكي، وهو قد رد قوله وأنكر ما أتى به ووبخه وقرعه، آخر كلام قال لي أنت العاقل من باب يشتهكم. كذلك قصدوا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الآية فيها شيء من الطول، نرجئها إلى الدرس الآتي. والله تعالى على وعلم وجه الرحمن، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.